الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى بها نعمة، الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس وألبسنا التقوى خير لباس، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، شهادة من أقر له بالوحدانية ولعز جلاله وجماله خضع، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمدا صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت رسولا عن أمته ونبيا عن دعوته ورسالته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم خذ بقلوبنا إليك، اللهم خذ بقلوبنا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك أرض الكرام عليك، اللهم يسر لنا كل خير ويسرنا لكل خير، اللهم حل بيننا وبين كل شر. أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا، والله أسأل كما جمعنا على خير أرحام بيننا أن يجمعنا في الفردوس الأعلى إخوانا على صور متقابلين. لقد بقيت أيام قلائل أيها الأحبة، ويهل علينا هلال رمضان، ترانا كيف نستقبل رمضان، ترانا كيف نستقبل رمضان، ما رمضان وما قيمة رمضان، وما منزلة شهر رمضان، وكيف يكون حال الأمة في رمضان، كيف كان يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم رمضان، وكيف كان يفعل أصحابه رضي الله عنهم، وكيف تستقبل الأمة رمضان اليوم؟ ماذا نعرف عن رمضان وعن تاريخ رمضان؟ ما مكانة رمضان في قلوبنا؟ وما مكانة رمضان في بيوتنا؟ وما الذي يعرفه أبناؤنا ونساؤنا عن رمضان؟ اسمع إليه صلى الله عليه وسلم والإسلام والتوفيق لكل ما تحب وترضى، وينظر إلى الهلال ويقول ربي وربك الله، هلال خير ورشد إن شاء الله. هذا هو استقباله صلى الله عليه وسلم لرمضان. هذه أول لحظات في شهر رمضان، وهذه هي الروح التي يجب علينا أن نتعامل بها مع رمضان. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان، اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لكل ما تحبه وترضاه. ربي وربك الله، هلال خير ورشد إن شاء الله. كيف تستقبل الأمة رمضان اليوم؟ كيف نستقبل رمضان؟ نعم، إننا نحتفل برمضان ونحتفي برمضان ونسعد برمضان، وذلك لأن به متسعا للسهر ومضيعة الأوقات، وذلك لأن به متسعا للإسراف والترف والفسق ومضيعة الأموال على الطعام والشراب في رمضان. نعم، إننا نسعد في رمضان لأنه سوقا تجارية رابحة، سوقا تجارية رابحة، الكل يتاجر ويربح في رمضان، الكل يعرض أجود ما عنده في رمضان، والكل ينفق كل ما يملك في رمضان على طعامه وشرابه وملذاته. فأين ما ينفق لله في رمضان؟ أين ما ينفق لله في رمضان؟ إننا نجهل طبيعة رمضان أيها الأحبة، إننا نجهل طبيعة رمضان، إننا بحاجة إلى أن نستمع إليه صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني عن عبادة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي خمس لم يعطهن نبي قبلي في رمضان. الأمة أعطيت خمس أمور، اسمع إلى الأولى: أما الأولى فإنه إذا كان أول ليلة من رمضان نظر الله إليهم، ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا. أنت متخيل؟ استشعرت الأمر؟ أنت عشت الروح دي؟ أما الأولى فإنه إذا كان أول ليلة من رمضان نظر الله إليهم، ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا. اللهم انظر إلينا بعين رحمتك في رمضان، اللهم حرم أبداننا على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار. نظر الله إليهم، ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا. ترى من الذي سينظر إليه؟ ترى من هم أهل وهي كده لا يا اخوة. من سيكون اهلا لنظر الله في رمضان؟ من الذي هيأ قلبه وجوارحه وهيأ بيته وهيأ نفسه لينظر اليه اول ليلة في رمضان؟ ترى هل ينظر لآكل ربا؟ ترى هل ينظر لآكل ربا؟ ترى هل ينظر لآكل رشوة؟ ترى هل ينظر لظالم في رمضان؟ ترى هل ينظر لقاطع رحم في رمضان؟ تعال يا اخوة تعال، ان الله لما خلق الخلق تعلقت الرحم بالعرش وقالت يا رب هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال لها وعزتي وجلالي لأصلن من وصلك ولأقطعن من قطعك. الأمر ليس صياما عن الطعام والشراب فقط. احنا يا اخوة بنلهو، احنا بنهرج يا اخوة، هذا الصيام تهريج. الصيام له علة لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، لعلكم تتقون الله عز وجل في رمضان، لعلكم تتقون الله عز وجل في رمضان. روى أبو هريرة فقال قال صلى الله عليه وسلم إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحمة، إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحمة. تستغرب والله يا إخوة حينما يصوم رجل عن الطعام والشراب وهو مقاطع لأبيه وأمه، وهو عاق لأبيه وأمه. تستغرب حينما يدخل رمضان وهناك شقاق بين الرجل وزوجته، وهناك شقاق بين الرجل وزوجته، وهناك جفوة بين المرأة وزوجها، وهناك قطيعة بين الرجل وأولاده، وهناك قطيعة بين الرجل وإخوانه وأخواته. تستغرب واحد بقاله ثلاث أربع سنين عايش في البيت وعمره ما كلم أخوه. والله يا أخو واحد بيحكي لي قال لي أخويا بقاله ثلاث سنين عمره ما قال لي كل سنة وأنت طيب، عمره ما جاء يوم عيد ودخل عليه. هذه نماذج موجودة. أي رمضان هذا؟ وأي صيام هذا؟ وأي أمة هذا؟ وأي رحمة تتنزل علينا؟ وأي رحمة تتنزل علينا؟ أنه إذا كان أول ليلة في رمضان نظر الله إليهم، دعنا لا نتكلم عن من بالخارج، دعنا لا نتكلم عن المجتمع، بل نتكلم عنا نحن، أنا وأنت وأنت وأنت. هل نحن أهلا لنظر الله عز وجل؟ هل نحن أهلا لنزول رحمات الله في رمضان؟ لابد أن نسأل أنفسنا هذه الأسئلة. هل نحن عندنا استعداد لحل مشاكلنا قبل رمضان؟ هل نحن من الرجولة بمجال أن نتنازل العرش اللي انت حاطط نفسك فيه ده، باترينا اللي انت حاطط نفسك فيها دي، الوهم اللي انا معيش نفسي فيه ده، انا عندي استعداد ان انا اتنازل عنه واروح لاخويا واعتذر له؟ انا عندي استعداد اعمل كده؟ انا عندي رجولة ان انا اعمل كده؟ هي دي الرجولة يا اخوة، هذه هي الرجولة. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، انا عندي استعداد هتروح له وانت صاحب حق، هيقول لك اخيرا عرفت ان انت غلطان، اخيرا عرفت ان مراتك سبب المشاكل، اخيرا عرفت ان ابنك غلط فيا. قل له لا والله، اخيرا عرفت ان رمضان جه وانا فقير الى رحمة الله في رمضان، وانا فقير الى رحمة الله في رمضان. قل له انني الى كل خير في السماء فقير. قل له انا محتاج رحمة ربنا في رمضان. يا اخوة، كم من اناس صاموا معنا رمضان الماضي وصلوا معنا التراويح والتهجد، كم من اناس قرأوا القرآن في رمضان، واين هم الان؟ اين هم الان؟ الا يمكن ان يكون رمضان هذا العام هو اخر رمضان لي ولك؟ اليس من الممكن؟ الا يمكن ان يكون اخر صيام نصومه واخر قيام نقومه واخر قرآن نقراه؟ اين من صام معنا رمضان الماضي؟ اذهب اليهم وسائلهم في قبورهم، وسائلهم في قبورهم، حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. بس سنة واحدة، رمضان واحد، لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا يا كاذب، كلا، انها كلمة هو قائلها. كلا انها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هذا هو استقبال النبي في رمضان، وهذه هي الأمة في رمضان. هل انا وانت على استعداد لأن نعفو ونصفح؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وما أكثر الجاهلين في أيامنا هذه. والله لابد يا إخوة، لابد أن أنت تصطدم بهذه النوعية. ثم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، عمر حكم بالإسلام، وأعداء الدين دوما لا يرضون للإسلام أن ينزل على أرض المعركة. حكم عمر بالإسلام سنتين وشهرين، سنتين وشوية، طاق بنو أمية به زرعا، استحملوش القصور والجنان والجواري والخيل والغلمان والعبيد والذهب والفضة، سحته كله، صادره كله، ورده الى بيت مال المسلمين. تقوا به زرعا، اغروا غلامه قصيم، العبد زرع قصيم، اغروه بألف دينار، فوقع له قصيم سما في طعامه. شرب عمر فشعر بالسم، ولما اوشك على الوفاة دعا قصيم، بعد هو عارف مسموم، ارسل الى قصيم وقال له يا قصيم سألتك بالله ان تجعلني في حل. عمر بيقول سألتك بالله أن تجعلني في حل من كل مظلمة ظلمتك إياها. ويقول له يا بنت سامحني، سامحني إذا كنت ظلمتك في يوم من الأيام. لم يتحمل حسين فبكى واعترف لعمر أنه وضع له سما في طعامه. قال عمر: بكم يا حسين؟ خدت قديه؟ قال: 1000 دينار يا أمير المؤمنين، لن أقبضها إلا بعد موتك. 1000 دينار أخذها لما تموت. قال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال: بلى. قال: اذهب إلى من أمرك بسمي وقل لهم: إما أن تعطوني 1000 دينار وإما أن أخبر عمر، فإذا دفعوها إليك فضعها في بيت مال المسلمين. زوجته واقفة برا سمعت الحوار، دخلت هي وأخوها، قالوا: سنقتلك. قال: أستحلفكم بالله لا يقربه أحد، لا يقربه أحد. ذهب حسين فأحضر المال ووضعه في بيت المال، فقال له عمر: انطلق على وجهك ولا تخبر أحدا بمكانك حتى لا يؤذيك أحد. ولما حضرته الوفاة قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم ارحم عبدك حسين. متخيل النفسيات يا اخو؟ هي ده الرجول، هو ده الرجل، هو ده المؤمن. سيبك بقى من العلم اللي عندنا، وسيبك بقى من لبش في صدورنا والمرض اللي في الرسل. قال: اللهم اغفر لعبدك حسين وارحم عبدك عمر. ثم نطق بالشهادتين فمات. تيجي تقول لي: اخوي قال لي مراتي، ومراتي قالت لاخوي، ومرات اخويا قالت لي، وابن اخويا عمل، وابن اختي خمل. ده كلام فاضي يا ده، احنا بنضيع الجنه بكلام فاضي والله. احنا بنهدر حياتنا وبنهدر عمرنا في كلام فاضي. فعلا حياتك اغلى من ان تضيعها في هذه الامور. حياتك اغلى من ان تضيعها في هذه الامور. اول ليله في رمضان يجب عليك ان تجهز نفسك وان تستعد لان تكون اهلا لنظر الله في رمضان. ثم كلمه: احضر الاعلام في رمضان. هذه نصيحه: احضر الاعلام في رمضان، احضر التلفاز عموما في رمضان. عموما بنسمع الشيخ، لا تسمع لا شيخ ولا غيره، ما تسمعش حاجه في رمضان. ليه؟ لان انت هتسمع الشيخ لكن اولادك وزوجتك مش هيسمعوا، واعداء الدين يتربصون بين الدوائر، اعداء الدين يتربصون بين الدوائر. سنة 1429 نشرت مجلة أن نفقات مسلسلات رمضان في العالم العربي 40 مليارا من الدولارات. أنت متخيل الرقم؟ وإحنا مش لاقيين ناس، وإحنا مش لاقيين علاج، والمرض بياكل فينا. 40 مليار تنفق على الدعاء والبغاة والشعوب لا تجد اللقمة. لصالح من؟ وما علاقة رمضان بالطبل والظن؟ والله يا اخوة بستغرب، ما علاقة رمضان بالفجور؟ ده كأن الله قال: لعلكم تفجرون في رمضان. ما علاقة رمضان بهذا؟ 40 مليار دولار من اقوات الشعوب ومن أموال الأمة، أقل مسلسل 12 مليون جنيه. سهرش بقى. سهرش. كلام مش معجب. جريدة الاخبار المصرية. 2/5/2007. صفحة رقم 15 يوم 2. عاوز ارجع عنه. نشر انه سيتم تصوير اخر مشهد من مسلسل. مسلسل من مسلسلات. المهم سيتم تصوير اخر مشهد. رصدت له ميزانية 120,000 جنيه. مدة المشهد 30 دقيقة. لما قعدت نحسبها لقيت الدقيقة واضحة 3 جنيه. يعني المرتب موظف طول السنة. انا عاوز نفهم ما علاقة رمضان بهذا الكلام يا اخوة؟ حرام عليك وعليا نسيب اولادنا لجهنم. خلي بالك. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إياك إن ربك يلاقيك مستهزئ برمضان. إياك إن ربك يرى في قلبك استخفافا برمضان. ليه؟ لأن الفريضة إذا كانت ب70 والنافلة إذا كانت بفريضة فإن العذاب وإن السيئات مضاعفة في رمضان. خلي بالك من دي. أن السيئات تعبر بعظمة المكان وعظمة الزمان. يعني السرقة في الحرم مش زي السرقة في شارع الحرم. لا. كذلك معصية في رمضان ليست كمعصية في غيره. لأننا يجب علينا أن نعظم شهر رمضان. المشاهد الإباحية على أجهزة المحمول تراك ستدخل رمضان وهي معك. تراك سيدخل رمضان ولم تتصفح جهازك جهاز الكمبيوتر عندك في البيت. تراك ستتركه كما هو. تراك ستصوم في رمضان ثم تفطر لتتقلب بين الفضائيات بين الفساد والدعارة بالليل. ما قيمة هذا الصيام؟ أنا أرى يا إخوة لا أجر له ولا قيمة له. وأثر فيه به. إيه عمله فيه؟ والصيام ده بيضبط المعيار الأخلاقي عنه. بيضبط. يضبط المعيار الأخلاقي عندنا. مش معنى انك انت صايم ان انت تشيل هموم الدنيا. ومش معنى ان انت صايم ان انت تعطل مصالح الناس. ومش معنى ان انت صايم ان انت تضيع الامان اللي انت شايفها. هذا ليس صيام يا اخوة. هذا ليس صيام. روى الامام احمد في مسنده. ذكر للنبي امرأة. واحدة حكوا قصتها للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله فلان تذكر بكثرة صيامها وكثرة صلاتها وكثرة صدقاتها إلا أنها تؤذي جيرانها. قال لا خير فيها يا ابن الله. صلاة ايه؟ وصيام ايه؟ وصدقة ايه؟ واحنا لازم نفهم الإسلام كيف؟ لازم العالم بعد الإسلام ده بالشكل. لا يا إخوة. الدين المعاملة. وذكر له قصة امرأة تذكر بقلة صيامها. يعني صوم الفرض. وقلة صلاتها. وقلة صدقتها. إلا أنها تحسن إلى جيرانها. قال هي في الجنة. قال هي في الجنة. يبقى إذن يا إخوة أنا محتاج في رمضان أن أستعد لاستقبال رمضان وأن أهيئ نفسي لاستقبال رمضان وأن أستعد لاستقبال نظر الله أول يوم في رمضان. الأمر الآخر أن أحذر في رمضان من البذخ والترف والإنفاق في رمضان. احذر الأمر ده. إن أنت تسرف أكثر من اللازم في رمضان. ما تحرمش نفسك. ما تحرمش نفسك. وما تحرمش أولادك. لكن مش هي دي القضية من رمضان. مش هو ده الغرض. ولذلك سبحان الله عند المفروض في رمضان الاسعار تبقى بروح التراب. الموضوع معكوش عند المفروض البضايع تمسك في المحلات. لا احنا عندنا الموضوع بالعكس. الاسعار ترفع نار وبعد رمضان ما ترجعش تاني. سبحان الله عندنا قدر كده العمليه ماشيه كده. لان يعني الشعوب العربيه شعوب استخف بها. الغرب استخف بنا يا اخوه. الغرب استخف بنا وشغلنا عن مضمون العباده الحقيقيه. المشاكل المشاكل والانهيارات الاسريه انا وانت بحاجه الى ان نتخلص منها قبل رمضان. الى ان نتخلص منها قبل رمضان. الاعلام الاعلام الاعلام ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. الله قال ايه عن سحرة فرعون؟ وسحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. السحر بتاع ملك اسرائيل النهارده اللي هو الاعلام. سحر بتاع النهارده اللي هو التلفزيون. يقول لك معكم في رمضان على قناه كذا في رمضان. مش عارف. لكن احنا يا اخوه في الاخر نستحق اكثر من ذلك. نحن نستحق اكثر من ذلك. اسال الله ان يبصرنا بعيوبنا وان يرضنا الى ديننا مرصا جميلا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه: من لم يدع قول الزور والعمل به. اسمع. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله غني عن الصيام بالشكل ده. الله سبحانه وتعالى غني عن صيام بهذه الصورة. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نحن ينبغي علينا أن نستقبل رمضان استقبالا يليق به. استعداد للعبادة، استعداد استعداد للنشاط في طاعة الله عز وجل، ترك الذنوب والمعاصي والأوزار، التوبة التوبة عن كل ما يغضب الله عز وجل. قال الحسن رحمه الله: إن الله جعل رمضان مضمارا لخلقه يتسابقون فيه بطاعته. فسبق قوم ففازوا وتخلف قوم فخابوا. وتخلف قوم فخابوا. احنا محتاجين ان احنا نستعد لرمضان. وحاول ان انت تنشر الفكرة الاسلامية في رمضان في كل مكان. في كل مكان. ازاي؟ البوستر. بوستر هو الكذب. سبيكر. مطوية. كتيبات عن رمضان. شرائط رمضان. اسطوانات. هات اسطوانات. واعطيها لاخواننا بتوع الزكاه وقول له يا ريت تشغلها طول رمضان. هات اسطوانه من الشيخ مشاري او لاي قارئ. هات اسطوانه من الدكتور راغب السرجاني او اي شيخ من المشايخ يتكلم عن رمضان وقول له انا اتمنى عشان خاطري تحطها طول شهر رمضان. قول له حطها طول رمضان وهديك 20 جنيه اخر رمضان، بس توعدني ان انت تشغلها طول النهار. تخيل لما كل واحد يركب التوك توك او يركب العربيه ويسمع الاسطوانه دي وهو يتكلم عن اداب رمضان وعن فضل رمضان. سبحان الله. في بيت جاهز في بيتك وتاخذ اجر دعائك الى الله عز وجل. لما تعلم السبيكر او تعلم مصدر يتكلم عن رمضان كل من نظر اليه كل من نظر اليه فتذكر رمضان واستشعر رمضان انت تاخذ اجر. يا اخوه اهل الباطل اهل الباطل زي ما قلنا بيصرفوا مليارات مليارات. لكن تاكد تاكد والله ان الملاليم اللي احنا بنصرفها دي الله عز وجل يبارك فيها ويحمي بها الاسلام. الملاليم ثلاثة أربعة سنين انت هتجيبهم صورتين أو هتجيبهم كتيبين أو هتجيبهم شرتين على رمضان وتوزعهم، الله يبارك فيها ويجعلها خير من المليارات التي أنفقت إن شاء الله. تقرر من قبل الأوقاف إن المسجد هيختم فيه القرآن في صلاة التراويح إن شاء الله، هنصلي كل يوم بجزء عشان الإخوة يبقوا جايين مهيئين. اليوم هيبدأ في رمضان هنبدأ الدرس قبل العشاء وربع ساعة، ناخد 10 دقايق أو ربع ساعة بعد العشاء بكتير، وبعدين نصلي العشاء، بعدين نصلي سنة العشاء ونبدأ صلاة التراويح، نصلي 4 ركعات ل4 تربع بحيث، وبعدين هنستريح 5 دقايق أو 10 دقايق، تبقى فترة مفتوحة أو فترة ترفيهية، نعاود يشرب، نعاود يلبس، نعاود ينزل الحمام، هنبدأ فيها سؤال، المهم هتبقى فترة ترفيهية مفتوحة، وبعد كده هنكمل صلاة التراويح، وبعدين نختم بصلاة الوتر. ده البرنامج اللي هيمشي في رمضان. إن شاء الله اللي جاي من بره في رمضان يبقى جاي مهيئ نفسه اللي هيقعد يسمع. مش عاوز يسمع ما يتكلمش. ليه؟ لأن طبعًا مش هنسمح إن أي حد كائن المكان سنه أو قدره أو منزلته أو منصبه يستخف بالنبي. مش هنسمح الكلام ده. لأن خلي بالك إن شهر رمضان ده من أشق الشهور على نفسك. أمتع شيء بالنسبة لي والله إن تصلي ورا عند الأحبين مع نفسك. فشهر رمضان ده بيبقى ضاغط في نفسي عليا. ما تتخيلش إن أنا هتحمل الكم اللي أقوله. حاول تساعدني، اللي عنده بقى موضوع عاوز يخلصه، اللي مش عاوز يسمع الدرس يتفضل يفضل قاعد بره لحد ما يديله الصلاة وبعدين يجي يصلي معاه. لكن هيجي عشان ما حدش يزعل بعد كده. مش السنة اللي فاتت حصل مشكلة والعالم بتظلم. لأن أنت برضه بتعمل إيه؟ المجتمع متخيل إن الشاب ده شغال بالردود. يضغط عليه يجيب له مشاهد، وبعدين يضغط يجيب له سعود الشريف، وبعدين يضغط لا يا ده عصر. الوقفة في هذا المكان على حساب صحتك وعلى حساب عقلك. أنت لما تصلي ورا بتبقى شاغل نفسك بالدعاء لنفسك ولأولادك ومستمتع بصلاتك. اللي بيصلي هنا بقى. اللي بيصلي هنا هل فيها تراجع الأولى ولا الثانية؟ وهل في السجدة الأولى ولا الثانية؟ وانا وجدت فراك على الاولانيه في المكان الفلاني وهنبدا من المكان الفلاني. والايه دي ليها ايه مشابهه ليها في سوره الاعراف، محتاج ان هو يخلص الايتين من بعض. ما يجيش واحد من بره فاير وغاير وطبعا فاطر وشارب شيء والله اعلم شارب ايه ويجي عاوزني اتحمل، مش هيحصل. اللي هيجي يسمع معاه التراب اللي دايس عليه بره على دماغي من فوق، واللي جاي عنده حاجه غير كده مش هنتحمل، عشان نبقوا متفقين من الاول ان شاء الله هنختم في رمضان. الناس اللي سنها كبير عنده استعداد انه يصلي على كرسي، وبلاش تحرم نفسك من القيام في رمضان وسماع القران سماعا طيبا. سماعا طيبا. انت لو في امر بره عندك، الواحد فينا عنده استعداد انه يقعد قدام الماتش ساعتين، ولو في امر شده بيبقى عاوز يدخل الحمام باي شكل وما يخشش عشان ما يقطعش المشاهده. يبقى انا ما نحرمش نفسي من الفضل ده في رمضان. احنا محتاجين يا اخوه ان احنا فعلا نستمتع ونعيش مع القران في رمضان. اللي سنه كبير عنده استعداد يقعد على الكرسي، واحنا ممكن نزود الكراسي شويه. اي واحد جايب عنده صغير معاه يجعله جنبه، ما يطلقوش بين الصفوف، ما يسيبوش كده عشان ما يفسدش صلاة الناس، ولأن الناس مش هتتحمل. فاللي جايب طفل صغير معاه أتمنى ما حدش يجيب طفل عنده 4 سنين أو 5 سنين. يعني لو هتجيب حد عنده 6 سنين 7 سنين لما تقول له إيه في جفن لما تقول له اقعد، يبقى اللي جايب عيل صغير معاه يوقفه جنبه، ولما يعيط يقطع صلاته ويقعد بيه. كذلك أي أخت من الأخوات جايب وهتجيب معاه عيال صغيرة تصلي في بيتها أول، تصلي في بيتها أول. ما فيش وقت تجيب لعيل عنده 7 8 شهور او عنده سنه او عنده سنتين وتسيبه يصرخ، لان الشيخ هيقرا ربع كامل في الركعه، مش هينفع يقرا ايتين ويرفع، هيقرا ربع كامل في الركعه، طبعا ده هياخد وقت. فعشان انا ما نفسدش نفسيته وعشان ما نضيعش صلاه الناس ونضيع روحانيات الناس، اي اخت هتجيب طفل صغير معاها اما ان ينتظم في البيت او تبقى عينها عليه زي ما يعين تقطع صلاتها مباشره وتقعد بيه. تقدرش يا جماعه عايز ربع ساعه، لا اللي معاها عيل صغير تشيل وتقعد بيه. الاولاد يا اخوه عاملين مهلكه تحت طوبه الميه حقيقه، وضع غير حضاري وغير انساني بالمره. يعني كميات المياه اللي الاولاد بيهلكوها والحنفيات الاولاد بيبوظوها امر لا يتخيل وامر لا يتحمل. واحنا طبعا لو عامل طلب عين اهله هيتعامل، لكن احنا محتاجين ان انت تساعد، ما تسيبش اولادك يبهدلوا الدنيا تحت، لان دي امر ملك الناس مش ملكي ولا ملكي، ده ملك البلد محمد. والفلوس يا اخوه احنا بنلمها من جيوب الناس، يعني الحنفيات دي احنا بنجيبها من جيوب الناس، فمش معقول واحد يدفع ويتصدق ويجي ابنك يفسد ويجي ابنك يبوظ هذا الامر. انا بتمنى ان احنا نوضع له حد. الاولاد الصغيره في رمضان موضوع الكلام والمزاح والضحك اثناء الدرس واثناء الصلاه امر غير مقبول بالمره. مش ما فيش حد يفاجئ بشكل ثاني في رمضان او حد يزعل. واقول لك الشيخ اللي المفروض ان هو يستحمل الناس بحالها ويستحمل تجاه الشيخ زيه زيك، شخصيه زيه زيك، لحم ودم زيك، وعنده مشاكل زيك وعنده امور وامور زيك بالظبط. كل اللي يفرق عنك ان هو وظيفته جت في المكان ده، اكل عيش جت في الحته دي، قدر الله ما شاء فعل. فده امر امانه ساعدني ان احنا ننجح في رمضان، ساعدني ان احنا ننجح في رمضان، ويا ريت ان احنا نفعل موضوع صلاه التراويح. الامر ده جاي من المديريه بتاشيره من المدير عام او جاف البحيره، وخدمه كامله خير صلاه التهجد. اسال الله عز وجل ان يبارك لنا في رمضان ان شاء الله. بس اخوه احنا في طبعا المسجد الرصيف بتاعه ما فيش رصيف، وكان في اعمال صيانه بالامس معظم الناس شافتها، وعاوزين نعمل شويه صيانه في المسجد. بعد ان شاء الله هنبدا التبرعات من النهارده. اللي عنده استعداد انه يساعد معانا يبقى جزاه الله خيرا. اسال الله عز وجل ان يغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما اعطيت، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ات نفوسنا تقواها، وزكى انت خير من زكاها، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، اللهم اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اللهم اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا في كل شر. فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله، ان الله رسول العباد. اقول قولي هذا واستغفر الله.